الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، يعني أبواب الجنة، لأن الله تبارك وتعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: يدخل من يشاء في رحمته، وقال سبحانه: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، يعني أبواب الجنة، وقد صرحت الأحاديث الأخرى بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فشهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والنجاة من النار والفوز بالجنة. فمن كان يرجو رحمة الله فليجتهد وليتهيأ وليستعد وليأخذ بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا للدخول في رحمته، وهي كثيرة، منها الاستغفار. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال ربنا سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وقال سبحانه أيضا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فأكثروا رحمكم الله من الاستغفار بالليل والنهار، وليكثر أحدكم من قول: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. ومن أسباب الرحمة والمغفرة قوة الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وقال سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فقوة الرجاء مع حسن الظن بالله عز وجل من أعظم أسباب الإجابة. ولذلك نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. اللهم اغفر لي، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فما دام العبد يلح في الدعاء مع رجاء الإجابة وعدم قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة ولم يقطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. ومن أسباب الرحمة والمغفرة تلاوة القرآن والاجتماع على مدارسته وتدبره وفهمه. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون أو يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى جلسوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يبلغوا السماء الدنيا. فإذا تفرقوا، أي إذا تفرق الجالسون، عرج هؤلاء الملائكة وصعدوا إلى السماء فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويسألونك. فيقول الرب عز وجل: وماذا يسألوني؟ فيقولون: يسألونك جنتك. فيقول: وهل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. فيقول عز وجل: ومما يستجيرونني؟ فيقولون: من نارك. فيقول: وهل رأوا ناري؟ فيقول: لا. فيقول: فكيف لو رأوا ناري؟ فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول الرب عز وجل: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم مما استجاروني. فيقولون: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى على عباده، فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال تشهد أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. ومن أسباب الرحمة والمغفرة صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أسباب الرحمة والمغفرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دبر الصلوات المكتوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر صلاته 33 وحمده 33 وكبره 33 وختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن أسباب الرحمة والمغفرة قول سبحان الله بحمده 100 مرة صباحا 100 مساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. ومن أسباب الرحمة والمغفرة صلة الرحم. من أسباب الرحمة والمغفرة صلة الرحم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيأخذ الإسلام ومن أسباب الرحمة والمغفرة إصلاح ذات البين، من أسباب الرحمة والمغفرة إصلاح ذات البين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقد وعد الله تبارك وتعالى المصلحين بين الناس أن يؤتيهم أجرا عظيما، فقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل العبادات. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهذه يرحمكم الله بعض أسباب الرحمة والمغفرة التي تفتح أبوابها في هذا الشهر الكريم الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يبلغناه بصحة وعافية، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذه هي أسباب، بعض أسباب الرحمة والمغفرة التي تفتح أبوابها إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. والسعيد من وفق، والشقي هو المحروم. السعيد من وفق، والشقي هو المحروم. فاجتهدوا رحمكم الله حتى تكونوا من الذين يدخلهم الله تعالى في رحمته. وإياكم والكسل، وإياكم والبطالة، وإياكم أن تشغلوا رمضان ليله ونهاره بمعصية الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعنا معهم باتباعنا لهم يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اجعل لأهل غزة من هذا البلاء عافية، ومن هذا الضيق فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.